نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، صفة مذمومة ومعصية كبيرة وعادة سيئة انتشرت بين الناس، بين الصغير والكبير، بين الذكر والأنثى، انتشرت بكثرة وأصبحت كأنها عادة يزاولها الكثير من الناس بلا توقف إلا من رحم الله. هذه الصفة المذمومة هي من أبرز صفات المنافقين. علامة المنافقين البارزة هي هذه الصفة، ألا وهي الكذب. الكذب، وما أدراك ما الكذب؟ انتشر عند الناس الآن كثير في معاملاتهم، في مواعيدهم، في أعمالهم، في أسواقهم، في تجارتهم. هذه مصيبة عظيمة استهان بها كثير من الناس. والكذب من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من صفات المنافقين، بل من صفات الكافرين. يقول جل وعلا عن الكافرين: لا جرم أن لهم الحسنى، ويقولون بأنفسهم أن لهم الحسنى ولكنهم تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ويقول عن المنافقين: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم كذبة في أقوالهم وكذبة في أفعالهم، والله شهد أنهم كاذبون، وكفى بالله شهيدا. كانوا إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أنت رسول الله ونحن مصدقون بك يا رسول الله، ولكن الله عز وجل كشفهم وفضحهم، والله جل وعلا يقول: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهو الكذب من صفات اليهود، من أبرز صفات اليهود، لأن اليهود كذبوا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكذبوا بألسنتهم، ويعترفون بأن النبي رسول في قلوبهم، لكن جحدوا بذلك وما قبلوا ذلك وعصوا باستكبار وعناد. يقول جل وعلا عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون أن حق، وأن محمدا حق، وأن رسول الله حقا، ولكنهم كذبوا حسدا من عند أنفسهم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث، يعني علامة في المنافق ثلاث: الأولى إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي حديث آخر: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت خصلة من ذلك حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذه صفات نفاق، فكيف يليق بالمسلم أن يتصف بهذه الصفات السيئة؟ ويقول أهل العلم أن هذه العلامات تكون في المسلم إذا كانت ملازمة له دائما واتخذها عادة ففيه علامة من علامات النفاق. والنفاق هنا نفاق ليس نفاق اعتقادي، إنما نفاق عملي لا يخرج من الإسلام، لكنه من كبائر الذنوب التي توعد عليها والعياذ بالله. والمنافقون تميزوا بالكذب، والله جل وعلا فضحهم في القرآن عندما بين سبحانه وتعالى حتى إنهم يحلفون وهم كذبة. يقول سبحانه وتعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يحلف بالله وهو كاذب. لذلك الحلف بالله كذبا هذه من كبائر الذنوب، وهي اليمين الغموس، أن يحلف ليقتطع حق امرئ مسلم بغير حق. سميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر في بداية سورة البقرة ذكر أقسام الناس: إيمان وكفر ونفاق. قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني ليس فيه شك، هدى ليس فيه هداية شك. لكن هدى لمن؟ للمتقين. من هم المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كم صفة هذه؟ ثلاث: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كم صفة؟ ست صفات الآن في أهل الإيمان. نعم تعال. عمرة ولي ثانية يعني من التنعيم، من التنعيم مسجد عائشة. نعم. الكفرة لا بأس، والأسئلة بعد الدرس لا بأس جائز. الكفار ذكرهم سبحانه وتعالى في صفاتهم في آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة لهم عذاب عظيم. ثم بعد ذلك أتى بصفات المنافقين في 13 آية: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقولها بلسانه لكن ما اعتقدها بقلبه، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله عز وجل أثبت أنهم كذبة، لأنهم بس هذا الإيمان في القول باللسان فقط، على اللسان فقط، أما القلب فخلي من الإيمان. وما هم بمؤمنين. لماذا يقول هذا؟ يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم قال جل وعلا: في قلوبهم مرض. مرض إيش؟ هذا المرض من أي أنواع المرض؟ هذا مرض الشبهة، فيهم شبهة، مرض شبهة، لأن الأمراض على نوعين: مرض شبهة ومرض شهوة. مرض الشبهة أن يفتن المرء في علمه، ومرض الشهوة أن يفتن المرء في إرادته، فكلها شر وكلها خطيرة. من العلماء من يقول أن مرض الشبهة أخطر من مرض الشهوة، ومنهم من يقول إن مرض الشهوة أخطر. فمن خطورة مرض الشهوة الشبهة أنه يعتقد الإنسان أنها على حق فيستمر على الهوى وعلى الباطل، يرى الباطل حق والحق باطل فلا يرجع ولا يتوب، لأنه لا يريد أن يتوب لأنه يرى أنه على حق، فكيف يتوب وهو على حق؟ هذه خطورة الشبهة. أما خطورة الشهوة فمن العلماء من يقول أنها أخطر من الشبهة، لأن الإنسان يزاولها وهي لكن بفساد إرادته، فهو يعلم أن الكذب حرام ويكذب، ويعلم أن الزنا حرام ويزني، فهذه خطورتها من هذا الوجه، لأنه لم يأتيها من جهل ولا من نسيان ولا من إكراه، إنما أتاها باختيار وإرادة لهذه المعصية. فهنا تكون الخطورة هنا في مرض الشهوة، كلها خطيرة. إذا سلم المسلم من هذين المرضين فقد أفلح، فإذا كان فيه هذه المرض أو أحدهما فليعالج نفسه. أما علاج مرض الشهوة فيكون بالعلم، الشبهة فيكون بالعلم، لأن مرض الشبهة أصله الجهل، يأتي عن طريق الجهل، وعلاجه العلم، العلم الشرعي، العلم النافع الذي يؤدي للعمل الصالح. وأصل مرض الشبهة الهوى، الشهوة الهوى وفساد الإرادة، فعلاجه بتقوى الله، بتقوى الله عز وجل والصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله وعن معاصي الله. فقال سبحانه وتعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالكذب وخيم وعاقبته وخيمة، لذلك يحرص المسلم أن يترك هذه المعصية الخطيرة. وجاء في الوعيد في الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، حديث الرؤيا الطويل، أنه قال: أتاه رجلا فانطلقت تهملك في المنام، فانطلقت فإذا رجل مستلقي على ظهره وفوق رأسه رجل ومعه كلوب من حديد. الكلوب هو الذي معكوف الرأسة الذي يؤخذ به اللحم، وهذا واقف على رأسه ومعه كلوب ويجرجر منخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه وشدقه إلى قفاه، فإذا فرغ من هذا الشق رجع للشق الآخر. فقلت: من هذا؟ هذا يعذب، هذا وهذا يعذب في القبر من أسباب عذاب القبر. قال: هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة، كذبة فتبلغ الآفاق، تنتشر هذه الكذبة عنه، يكذب في المشرق فتنتشر الكذبة في المغرب، ويكذب في المغرب فتنتشر في المشرق، وهكذا عن طريق الإعلام، عن طريق الصحف، عن طريق الرسائل، عن طريق الواتساب، عن طريق التغريدات، عن طريق الفيسبوك، عن طريق هذه الأشياء، يكذب كذبة ثم تنتشر عنه والعياذ بالله وهي غير صحيحة من الإشاعات، فتنتشر عن هذا الرجل. فمن أسباب هذا أنه يعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة بهذا العذاب. فالأمر خطير، ينبغي على المسلم ألا يتحدث إلا بالواقع الصحيح إذا كان فيه مصلحة، لأن الكذب معناه هو التحدث بخلاف الواقع، يتكلم بشيء غير صحيح. من الأمور أيضا المحرمة في الكذب أن الإنسان يتلقف كل ما سمع، كلما سمع كلمة تلقفها وصدقها وأشاعها ونشرها ولو كانت صحيحة، لأنها قد تكون إشاعة، بل إنها النبي صلى الله عليه وسلم سمى أنه كذب، كفى بالمرء كذبا إيش أن يتحدث بما سمع، كل ما تكلم بما تسمع فتدخل في الكذب، لأن قد تقع فيه في الكذب، قد تكلم بالكلمة وهي كذب، قد تكلم في الكلمة وصدق، فمع كثرة التحدث بما تسمع تقع في الكذب ثم تقع في الإثم. فإن كنت متعمدا فهنا يكون مع الكذب الإثم، وإذا كنت غير متعمد فهنا أصبحت كاذب ويطلق عليك صفة الكذب. فإذا كنت متعمد أخذت مع هذه الصفة كذلك إيش الإثم المترتب على تعمد الكذب. فينبغي على المسلم ألا يتلقف كل ما يسمع، إذا سمع خبرا فلا يشيعه ولا ينشره، لأن ربما تكون فيها كذب وقد تكون فيها فتنة. ينبغي على المسلم أن يصون سمعه ويصون بصره ويصون لسانه، ولا تقف ما ليس لك به علم. وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن أذاعوا، أو الأمن أو الخوف أذاعوا به، على طول مجرد ما يسمع كلمة في قناة، في رسالة، في موقع، في تغريدة، على طول يأخذها ويرسلها، يلا يرسل. لا ترسل، اتق الله، لا تنشر الكذب، لا تنشر الإشاعات، قف عند حدودك. الله يراقب كل شيء سبحانه وتعالى، إذا قف حتى تتأكد عن صحة هذه الكلمة من عدمها. فإذا تأكدت عن صحتها فقف أيضا مرة أخرى، هل في نشرها مصلحة أو فيه مفسدة؟ فإن كان فيه مصلحة متحققة فالحمد لله، وإذا كان في نشرها إشاعة شر أو فتنة أو فرقة فلا تنشرها، لأنك سوف تحاسب عليها، تبلغ الملايين من الناس وأنت السبب على هذه الأشياء. يأتي رسالة يقول لك من أرسلها كذا فله أجر كذا، وهي قد تكون من المحدثات ومن الأمور المبتدعة في الدين، فيأتي المسكين يريد الأجر، يريد الخير، فينشر هذه الرسالة على 100 شخص يريد الأجر، ولكنه يأخذ الإثم والوزر والعياذ بالله، لأنه نشر الخرافات ونشر الإشاعات ونشر الأمور التي فيها فتن. فالإنسان يحاسب نفسه، لا يعتقد الأمر سهل، كلما سمع شيئا قاله، وكلما أتى شيئا أرسله بثه للناس. لا، هكذا يكون كفى بالمرء كذبا أن يتحدث بكل ما سمع. فالكذب أموره وخيمة وخطير. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود: عليكم بالصدق. يأمر الأمة، جميع الأمة، ذكر وأنثى، صغير وكبير، حر وعبد: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. أمرنا بالصدق وبين محاسن الصدق أنه يهدي إلى البر، والبر اسم جامع لكل خير. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. أمور عظيمة، فضيلة بالصدق تنال البر وتنال الجنة. وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يصدق في حديثه ويتحرى ألا يتكلم إلا بالصدق، حتى يكتب عند الله صديقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم، تحذير، وإياكم والكذب. لماذا؟ قال: فإن الكذب يهدي إلى الفجور. تصور، قال يهدي هنا من الهداية مع أنه شر، لأن الكذاب دائما لا يعترف أنه كذاب، ولا يقول للناس: أنا كذاب يا ناس. لا، يزعم أنه صادق وأنه يريد خير للناس وأنه يريد هداية الناس لمصلحتهم، لكنه في الباطن كاذب، فيغتر به الناس فيهتدون بهديه إلى الفجور. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور، وإيش الفجور؟ أعظم من الكذب. الفجور هو معصية يعني خلاص معلنة، قال فلان هذا فاجر. لما إنسان يقترف معصية بسيطة يقول هذا عاصي، هذا سارق، هذا زاني، لكن لما يزاول الدعارة والزنا ما يقال له زاني، هذا فاجر، هذه فاجرة. فمن أسباب الفجور الكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. خلاص يصير الإنسان يفجر والعياذ بالله، فجور، فاجر. وإن الفجور يهدي إلى النار، فهي مراتب ودرجات. ثم قال: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. دائما أصبح عنده عادة في مجلسه، في عمله، في جواله، في رسائله، في مزحه، في جده، في علاقاته، خلاص أصبح الكذب عنده سجية، لا يستطيع أن يترك الكذب والعياذ بالله. يعني لو وقف الإنسان مع نفسه وقفة، كم كذبت من كذبة هذا اليوم مثلا؟ كم كذبت كذبة في هذه الرحلة؟ كم كذبت كذبة في هذا العام؟ والله لا يسود أوراق كثيرة كذب. ليش تكذب يا أخي؟ ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عند من؟ عند الله. لو أن أحدا من البشر، من الناس المشهورين المسؤولين، أتى وأخذ يثني عليك ويمدحك، كيف يكون حالك؟ يكون مرتاح ومطمئن ومسرور، لأن فلان الكبير، هذا الأمير الوزير، أثنى عليك. ولو ذمك، ولو سبك، ولو احتقرك، ولو استهزأ بك، صار عندك حسرة وندامة لأن فلان ذمك وأهانك. فكيف بالله عز وجل يكتبك عند الله فلان صديقا، من الصديقين الذين هم أعلى مرتبة بعد مرتبة النبوة، أعلى مرتبة بعد مرتبة النبوة الصديقية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فإذا أردت أن تبلغ هذه المرتبة فعليك بالصدق وتحري الصدق. امسك لسانك، امسك لسانك، لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطقي. فأنت امسك لسانك، تكتب صديقا. وإذا أردت أن تكتب عند الله فاجرا أو كذابا، كذاب خلاص صيغة مبالغة، فعليك بالكذب واستمر على الكذب. إذن لابد من التوبة، لابد من التوبة. فالكذب شره وخيم وخطره جسيم، وهو يهدي إلى النار والعياذ بالله، وإلى أن تكتب عند الله كذاب بأخس وأشنع الصفات: فلان كذاب، خلاص معروف. إذن لابد أن نتقي الله عز وجل ونحفظ هذا اللسان، لأنك محاسب. هذا اللسان إما نعمة وإما نقمة، ومن أعظم مساوئ اللسان وآفات اللسان الكذب، صفة مذمومة. لذلك كانت العرب تأنف من الكذب في الجاهلية، لذلك كانوا يتحاشون الكذب. أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم، عندما كان عنده رقل وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يجد شيء يقدح في النبي، فلم يجد شيء، سأله عن صدقه وعن أمانته وعن هل هو يقدر، قال بينه وبين عهد، ولولا أن أخشى أن يؤثر علي الكذب لا قلت في هذه شيء، لكنه خشي من العيب أن يخشى على الكذب. بل إن هرقل من أعظم ما سأل أبو سفيان عنه عن النبي، قال ماذا تقولون فيه في صدقه وأمانه، قال هو الصادق الأمين. كان يلقب صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بالصادق الأمين. قال هرقل ما كان يصدق على الناس إلا ويصدق على الله، لأنه لو عرف أنه كذاب ربما يتهم أنه كذاب على الله، فهو صادق أمين. فأيد هرقل لصدقه صلى الله عليه وسلم، اعترف أقر أنه نبي وأنه لم يكن ليكذب على الله لأنه لم يكذب على الناس. الصادق عند الناس دائما معروف بالأمانة والمحبة والمودة، لكن الكاذب معروف إيش؟ بالخيانة، فلان كذاب. تجد الشخص الكذاب دائما وجهه عليه علامة ليس عليه نور، لأن الله يقول عن الكاذبين وجوههم مسودة، قال الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، فسواد في الدنيا وسواد في الآخرة. أما الصدق فهو مرضاه ومطهرة. لذلك ينبغي على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من هذه الصفة المذمومة. لذلك جاء في بعض الأحاديث وفيه إرسال، وسلم سئل عن هل المؤمن يكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قال أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قال أيكون كذابا؟ قال لا، لأن المؤمن من أبرز صفاته الصدق، والمنافق من أبرز صفاته الكذب، فالمؤمن لا يكذب أبدا. إذن لابد أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صدقه وأمانته، في صدقه في الحديث. لذلك من مساوئ الكذب أنه من كبائر الذنوب، وأعظم الكذب الكذب على الله عز وجل، أن يكذب على الله. يقول سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون. أن يكذب على الله عز وجل إما في صفاته أو في أسمائه، يحرف الكلم عن مواضعه، يؤول صفات الله وهو كاذب، أو يكذب في شرع الله عز وجل بأن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله عز وجل، هذا كذب على الله وهو أشنع الكذب. يأتي بعده في الخطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي فليلج النار، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار والعياذ بالله. فالمصيبة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الذنوب، هو خطير، لأنك تتهم النبي صلى الله عليه وسلم وتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتستهين بسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي أن نحرص ألا نكذب في الحديث بأي نوع من العنوان. كذلك الكذب على الناس في المعاملات، في البيع والشراء، في المواعيد. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. يعني صدقا في الحديث وبين ما في السلعة فيها عيب، فيها خلل، فيها مرض، أبين صادق وبين، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، حصلت البركة. وإن كذب وكتم محقت بركة بيعه. كذب في الحديث ثم كتم عيب السلعة، يقول لك هذه بضاعة جيدة ويعلم أنها ليست جيدة، أو هذه بضاعة وهو فيها خلل، فهنا تمحق البركة والعياذ بالله. إذن لابد من الصدق في جميع المعاملات، في المواعيد، في كل شيء، حتى في المزح. بعض الناس يقول لك هذه كذبة بيضة، هذه كذبة بيضة، مزح حرام. ليس في الكذب شيء أبيض حتى لو كان مزح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه ولكنه قال لا أقول إلا حقا، إنني أمازح في الحديث ولكن لا أقول إلا حقا. فأنت ما في داعي، ما في مشكلة تمزح، لكن لا تكذب ولا تقول بخلاف الواقع. حتى الصبي الصغير لا تكذب على الصبي الصغير، لأنك تعصي الله بهذه الكذبة وكذلك تعود الصبي على الكذب. النبي رأى امرأة دعت صبي، قالت له تعال هاك أعطيك، فقال ماذا تعطينه؟ قال أعطيه تمرة، قال لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. فكيف بحالنا اليوم مع الأولاد؟ يقول تعال تعال تعال أعطيك، بعد اللي جاه يعطيها صقع على رأسه. هذه مصيبة دي. لا تكذب، لأنك بهذه الكذبة تكتب عليك معصية، والمعصية هنا ليست صغيرة هي كبيرة، لابد من توبة، لأن الكبائر لا تكفر إلا بتوبة. فمن تعود على الكذب في الماضي فليتب منه، يأتي بشروط التوبة وهي ترك الكذب والعزم على عدم الكذب والندم على ما فات من الكذب، تقبل التوبة. أما تبقى تعمل كذب كثير ولا تتوب، هذه تبقى معلقة في رقبتك، هذه الكبائر، حتى تتوب منها فلا بد من التوبة، لأن الكذب مصنف من الكبائر. حتى المزح، حتى في النكت في الضحك، بعض الناس يقول أنا بغير أضحك الناس، ضحك الناس بالكذب لا يجوز، معصية خطيرة وكبيرة. ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له، ويل في وعيد في النار، قيل أنه وادي في جهنم وقيل أنه وعيد من الوعيد في النار والعياذ بالله. الذي يكذب ليضحك الناس، يأتي بنكتة، يكتب مزحة وكذاب. لا تكذب، لا تقول إلا حقا حتى تسلم. لماذا أخواني في الله انتشرت المشاكل والمصائب والأمراض بيننا؟ لأن هذه معاصي نحتقرها أو نتساهل فيها. بعض الناس لا يرى المعاصي إلا في القاذورات، في الزنا، في الخمر، هذه المعاصي عنده بس فقط. لا، المعاصي كثيرة، الكذب معصية، الكبر معصية، الحسد معصية، القطيعة معصية. تجد بعض الناس في المسجد لا يفوته ولا ركعة مع الإمام، في الصف الأول ما شاء الله يصلي، لكنه قلبه مليء بالمعاصي كبائر الذنوب، لأنه يعتقد لو تأتي إليه بقطرة من الخمر لا يمكن يشرب الخمر، لا يمكن، لو تقطع قطعا ما يشرب خمر، لأن هذا حرام، لكنه يقع في الحرام وهو لا يشعر. لو تأتي إليه بإمرأة ليزني بها لا يمكن يفعل ذلك، لأن عنده الزنا معصية، لكن الأمور الأخرى ليست معصية عنده. فالكذب عنده جائز، الحسد عنده جائز، قطيعة الرحم عنده جائز، غش المسلمين عنده جائز. فلا بد يطهر الإنسان نفسه من المعاصي ومنها الكذب، سواء في المزح أو في النكت أو في على الصبيان أو في المواعيد أو في البيع والشراء أو في علاقة الناس، حتى يتصف الإنسان بهذه الصفة العظيمة، صفة المؤمن، يكون مؤمنا حقا ويكتب عند الله صديقا، صديقة تكتب عند الله صديق. يجوز من الكذب ثلاث حالات فقط، وغيرها كل الكذب حرام. الحالة الأولى الكذب في الحرب على العدو، لا بأس أن تخدع العدو وتكذب عليه لمصلحتك، لمصلحة الأمة ومصلحة المسلمين، هذا جائز. النوع الثاني الكذب لإصلاح ذات البين، بين أناس متخاصمين أو قبيلتين متخاصمة، تكذب بينهم من باب الصلح، تأتي إليهم وتقول فلان يثني عليك خيرا، وتأتي الآخر وتقول فلان يثني عليك خيرا، من أجل أن تيش أن تصلح بينهم، فهذا كذب مباح وجائز وفيه أجر. كذلك الكذب على الزوجة، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، ليست على إطلاقها كل أمور كذب على الزوجة، لا، الكذب فيما يدوم العلاقة وحفاظ الأسرة وعدم التفرق فقط في هذا الباب، أما كل شيء لا تكذب، تكتب عليك كذبة. أما بالناحية المحبة ودوام العلاقة الزوجية فهذا لا بأس بذلك، أما أن تجعل مطيتك الكذب على زوجتك دائما فهذا محرم. وكذلك الزوجة لا بأس أن تكذب في هذا الجانب فقط، في باب المحبة والوصال مودة مع زوجها فقط، أما غير ذلك فلا يجوز. انتشر عند الناس ما يسمى بكذبة إبريل وكذبة نيسان، وهي في هذا الشهر، يقول هذا في يوم معين في أول الشهر الرابع يسمى نيسان، يقول الكذب فيه جائز في هذا اليوم، وهذا كذب، هذا كذب وكذب والعياذ بالله. قال كذبة إبريل حرام. هذا هذه أتت من وين؟ أتت من الكفار، أتت من إيش؟ أعداء الإسلام، فتلقفها بعض المسلمين وأصبح إيش؟ يقول كذبة إبريل، كذبة بيضة، كذبة نيسان، هذا لا يجوز أبدا. فالكذب كله أسود والكذب كله حرام. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الصادقين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وبكاسبنا من الحرام، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين. والمسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشدة، يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وأصلح لهم بطانتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها. اللهم يا حي احفظ بلاد المسلمين جميعا من التفرق والخلاف ومن الحروب وسفك الدماء. اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق والهدى. اللهم يا حي كل إخواني المستضعفين في بلاد الشام وفي بورما وفي كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم عليك من طغى عليهم وظلمهم وبغى عليهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود المغتصبين يا جل. اللهم يا حي يا قيوم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بنصرك وأيدهم بتأييدك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما عليك شيء، لكن المرة الثانية إن شاء الله إذا أردت أن تقصر شعرك قصره كله، كل الشعر أو أحلقه، نعم تقصير بالكامل أو حلق بالكامل. أي إذا طهرت تعمل عمرة إن شاء الله، إذا ما طهرت معلش لا ما تخش المسجد، في الساحات اللي برا. نعم نعم تفضل ينفع من التنعيم؟ لا لازم تحرم، نعم لازم إحرام، نعم ها عرس يعني. اي كان الناس تتم في باد يعني ما فيش مسجد، والعشاء يكون بعد المغرب، يعني هل يجوز جمع صلاتين يعني لاجل عدد تفرق الناس؟ وانتم في سفر ولا في حضر؟ لا في حضر، لكن في منطقه بعيده من فيش مساجد يعني. بعيد عن البلد كم كيلو؟ في البر يعني. كم كيلو؟ مثلا 10 كيلو. لا ما يجوز، إذا كان لست في مسافة سفر فلا تقصر. لا مش قصر. ولا تجمع. لا تجمع إلا في مطر شديد أو ريح شديدة. أما بدون سفر لا. ها؟ إذا كان عاجز ومريض لا يستطيع أن يأتي لا بأس. نعم يجوز. نعم. نعم. إذا كان شعرها ضفائر تأخذ من كل ضفيرة رأس الأصبع، وإذا كان مجموع تجمع رأسها كله وتأخذ من أطراف الرأس. لا بأس إن شاء الله، لا تجلس معهم، لكن صنع الطعام في العزاء ما يجوز، لكن لو اجتمعوا للعزاء في مكان واحد لا بأس، لكن صنع الطعام لا. إذا كان اللي صنع أهل الميت ولا جاي من برا؟ أهل الميت لا يصنعون طعام، ما يحرم يحرم، لكن لو صنع أحد برا طعام برا وجابه لا بأس. الله يرحمه، الله يرحمه ويثبته ويرزقه الثبات ويغفر له ويعتق من النار ويرزقه الجنة بغير حساب. اي انصحهم على قدر استطاعتك، على قدر استطاعتك. تطول خلاص خليك آخر واحد. نعم. فالتأمين صلح السيارة. صاحبك اللي قدامك دفع شيء؟ خسر شيء؟ لا ما خسر ولا شيء. طيب ما هذا سؤالك؟ وش هو سؤالي؟ انه انا التأمين صلح. هل ترتب على ذلك مضره له؟ هو ما دفع شيء، هو تأمين وصلح السيارة. ايه، مع انه انا باعتقادي انه الحق علي. طيب لو ان الحق كتب عليك صلح سيارته انت ولا التأمين نفسه؟ وصلح سيارتك هو؟ هو صلح سيارتك، بس ما صلح سيارته هو اللي هيك. لكن هو صلح سيارتك بموجب التقرير؟ آه. لا، لازم ترجع له، ترجع للمركز وتقول أنا كنت نايم، تبري ذمتك. أنا إيه؟ وأقول أخبرهم أنا كنت نايم وحبيت أقول لكم. إذا قالوا ما في شيء حتى لو كنت نايم ما عليك شيء. أنا سألت إيه؟ ما دامك سألت المفتي ليش تسألني؟ لا مسألة بقول لك يعني. يا أخي الله يحفظك جميع والكلام للناس جميعا. إذا سألت أحد المشايخ وأفتاك خلاص خذ بفتوى، فإن كانت حقا فالحمد لله، ولو كانت غير حق فأنت بريء، يتحمل من أفتاك. نعم نعم. الفرض والسنن كلها الصلاة، كل الصلاة. نعم 100,000 صلاة. نعم. ها برا الحرم وفي الحرم، داخل مكة يعني، داخل حدود مكة، حتى في الفنادق. نعم. المعصية والذنب كيف؟ 100,000 معصية؟ لا يضاعف في العدد إلا الصلاة فقط، أما الحسنات الأخرى فتضاعف في الكيف ليس في الكم، وكذلك المعصية تضاعف في الكيف ليس في الكم. نعم. لا يجوز، إذا خرجت من العمرة وأنهيت العمرة وجاء عندك شك لا تلتفت له أبدا. إن شاء الله لا تعيد. إن شاء الله. نعم يجوز. نعم. يعني ما أخذش تأمين يدفع بنفسه يعني، هو ما يقدرش يعني. على كل حال إذا كان هو لا يوافق عليه، لا يوافق عليه لأنه محرم، لكن لو أنه أكره عليه فلا بأس. هذا ما يجوز، هذا ليست من السنة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم إذا صلوا قالوا تقبل الله تقبل الله، لم يرد هذا. نعم. يجوز عليه إذا دار عليه الحول، ولو إذا دار الحول وهو في يدك زكه، إذا صرفته ما عليه شيء. إذا دار الحول على المبلغ المعين في يدك سواء من الراتب أو من الدولة أو من التجارة، مضى عليه سنة وهو في يدك وبلغ النصاب فيه زكاة، وإذا صرفته فليس فيه زكاة. كيف؟ ايه الفجر ينتهي الفجر اليوم. نعم الفجر. ايه 3 أيام. نعم. يقول هنا الطواف الوداع يكون فقط حين الخروج. طواف الوداع بعد ما تغادر مكة، وهو واجب في الحج ومستحب في العمرة، ولا بأس أن تصلي بعده أو تشري أغراض أو تأكل أو تنتظر بعض الشيء، هذا لا بأس. ها طواف الوداع كم شوط؟ يسأل كم شوط؟ وش رأيكم؟ 7. طيب طواف النافلة كم شوط؟ 7 برضه. طيب الحج كم شوط؟ العمرة، طواف القدوم، في طواف أقل من 7؟ ليس هناك طواف أقل من 7، كل الطواف 7، ولا يصح الطواف إلا 7. ها ايش يطوف 7 ثم يطوف 7 ثم 7 لا بأس، لكن الطواف ينهي الطواف 7 ثم ينوي طواف 7 أخرى، يعني ينوي 7 ثم 7 لا بأس إن شاء الله. لا لو أجل الصلاة بعدين لا بأس، يصلي بعد ما يخلص. نعم كل الطواف 7 وداع أو غير وداع، ما تمه إذا كان في الحج فلا بد، أما في العمرة فلا عليه شيء. أي شيء في العمرة ما عليه شيء. نعم كيف؟ لا إذا نقص ما عليه، إذا دار الحول عليه وهو لم يكتمل النصاب أو نقص فلا عليه زكاة، ما في شيء. إذا معك مبلغ من المال يبلغ النصاب لكن ما دار الحول عليه فليس في زكاة، لكن قبل الحول نقص، قبل يبضي الحول نقص فلا عليه زكاة، ثم زاد بعد ذلك لا خلاص مرة ثانية زكي مرة ثانية لأنه نقص. أما التاجر اللي عنده رأس مال ويبتاجر في البضاعة يفضل له أن يجعل هناك يوم معين في السنة، يوم معين مثلا 1 رمضان 10 رمضان، وكل ما أتى هذا اليوم يأخذ ما عنده من المبالغ المالية ويزكيها أحسن له. أما إذا كان مفرط متحايل عنده رأس المال مثلا بلغ النصاب فإذا قرب الحول يصرف عشان إيش يدلها، هذه حيلة ما تقبل، لابد يزكي. لا يجوز إلا للضرورة القصوى، لا يجوز إلا للضرورة، إذا كانت مكرهة لا بأس. يدير نعم جائز، كل عملة لها نصاب معين، ما كل عملة لها معين لها نصاب معين على مقدار الفضة. شوف الفضة، لا الفضة النقدين الفضة العملة الفضة يعني كم تسوى عندكم في بلدكم مثلا على عملتكم؟ إذا بغلت 56 ريال من الفضة تسكيها، كل بلد لها عملة معينة، تسأل أهل الصاغة هناك يعرفونك. نعم الله يهديهم، الله يسأل الله يهديهم. قبل الحول يزكي لازم، إذا دار الحول معه مال يزكي، هذا أحسن له يزكي، لأنه يعني لو أنه ما زكى يقعد يحسب هذا الوحدة وهذا الوحدة يصبح في حرج، أحسن له إذا دار الحول وعنده مبلغ بلغ النصاب يزكي يضيف على رأس المال. إذا فيك شعر لا بأس، أو انتظر حتى ينبت الشعر. يقول هنا سؤال نوضح هذه الآية: إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني هذا الله حرم الصيد وقت الإحرام، إذا كنت محرم يحرم عليك الصيد وأنت محرم، فإذا حل الإحرام تصيد. نعم صيد البر، أما البحر فجائز. ها إيش إيه ايه لا ما يجوز الكذب، حرام مهما كان مرة بأي صيغة وبأي صورة وبأي اسلوب ما يجوز. احيانا يجمع عندنا بوقت المطر لكن ندرك مثلا صلاة الثانية صلاة العصر تعيدها يعني؟ تعيدها يعني؟ لا ما ندخل معهم بنية الظهر. اي صلاة العصر هل يجوز اني يصلي بعدها صلاة العصر يعني؟ وانت كنت صليت اول؟ ما ادركت الصلاة الثانية. ادركت ماذا؟ ايه صلي معهم بنية الظهر ثم صلي بعدها العصر. ايه نعم نعم لا بأس باختلاف النية. يقول هل تغطية الرأس بالإحرام قبل الحلق أو التقصير محظورات الإحرام أم لا؟ نعم ما يجوز تغطي رأسك حتى تحلق. ومن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا يعرف الحكم فعليه فدية، فدية الأذى. ما حكم من جاء من مصر ويريد أن يفعل عمرة ثانية لأبيه؟ هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الدليل؟ إذا أراد أن يعمل عمرة فهناك من العلماء من أفتى بذلك، وإذا امتنع فهناك من أفتى بذلك، هناك فتوى هناك فتوى ولا بأس بذلك إن شاء الله. نعم ليش؟ يجوز مسحه لأن مسحه في أجر، مسح الركن اليماني باليد يجوز باليد اليمنى عشان تمسحه، يمسحون الناس هو يجوز مسحه والحجر الأسود. نعم الإشارة للركن اليماني لا، المسح فقط، أما الإشارة للحجر الأسود بس. لا الحجر الأسود لا ركن يماني لا، يمسح فقط لا يقبل ولا يشار إليه. يقول هنا رجل أحرم من الميقات ونزل في الطريق ليصلي العصر فوجد 5 ريالات هل يبطل إحرامه؟ لا لا يبطل إحرامه، لكن 5 ريالات ما ليست حلالا له، إما أن يتركها ويعرف عليها ولا يتصدق بها عن صاحبه إذا ما يعرفها، أما إحرامه فصحيح لكن لا تحل له الفلوس هذه. نعم أي ما في شيء، لا الإحرام قبل الميقات جائز. نعم مستحب. نعم لا لا لا لا لا لا يجب عليك إلا إذا نويت الطواف، حتى لو أنت نويت الطواف وهو نافلة ثم قطعته لعذر ما في شيء. كيف؟ ايه يعني لا لا بده بتنزل، لو نويت في السيارة جائز. نعم ما تعرف ايش حلقت في العمرة الاولى احلق في العمرة الثانية بالموس، خل الموس يشيله. التمسح بالكعبة لا يجوز إلا بالحجر الأسود، مس استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا اعتقادا في الحجر هذا فيه بركة، ولكن بركته في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فلا يجوز. أكذلك ما يجوز؟ يجوز. تحية البيت الحرام الطواف أو ركعتين واحدة من الاثنين أنت مخير، كلها جائزة إن شاء الله حسب ظروفك وحسب اختيارك وحسب وضعك وحسب الزحمة وحسب، نعم ليس إجباري كل ما دخلت البيت طوف 7 أشواط ما في شيء، ما عليك شيء، ليست واجبة. لا ما يجوز الطواف من داخله، الطواف خارج الحجر. كيف؟ اي بعد ركعتي الطواف تقرا بعد الفاتحه في الركعه الاولى بقول يا ايها الكافرون، وفي الركعه الثانيه بعد الفاتحه بقول هو الله احد، هذه من السنه. تصلي نافلة مطلقة، لكن لم يرد هناك يعني حديث فيه ترغيب، ولكنه جائز ما في شيء. لا، الزحام والأذي الناس ما يجوز، أذية الناس عند الحجر وعند الحجر الأسود هذه ما تجوز، لأن قد يأثم الإنسان يريد الخير لكنه يأثم بأذية الناس. ها؟ أي مصلى يعني إيه، ليس هذا حتى لو في أي مكان. نعم. لا ما يجوز هذا، ما يجوز هذا من الجهل. ما في شيء إن شاء الله، للضرورة ما في شيء. نعم، للضرورة ما في شيء إن شاء الله. التصوير الله يهديهم، ادعو لهم بالهداية. ما في شيء بدون قصد، ما في شيء إن شاء الله. ها؟ ماذا يقصدون؟ ماذا يقصدون بهذا الاجتماع؟ لا ما يجوز كون تحديد هذا اليوم للصدقة، ما يجوز، ما يجوز، لم يفعل هذا النبي ولا صحابة صلى الله عليه وسلم. ارفع صوتك. سؤال ماذا؟ ما أدري، الله أعلم. ها؟ إيش؟ لا لا ما يشترط، لا لا ما يشترط، لو انك صليت الظهر قصرا ثم ذلك تجمع العصر ما في شيء. لا قبله، قبله. أه؟ يجوز الطبخ بما زمزم والاغتسال والشرب والقهوة والشاي كلها جائزة. نعم، ايش هي؟ لمس الحريم. لا لا ما ينقض الوضوء. اللمس، لمس المرأة في الطواف إذا كان بدون قصد فهذا ما في شيء ولا ينقض الوضوء. لمس المرأة حتى في خارج الطواف، حتى زوجتك، حتى لو لمستها ما تنقض الوضوء إلا إذا خرج شيئا من السبيلين. لا، أو لمستم النساء، المقصود به الجماع في الآية، ليس اللمس مجرد المماسة. ايه، احرم وتطيب. ناسي ما عليه شيء. وبعدين ماذا فعل؟ لا، اذا كان جاهل يعيد يلبس الاحرام مره ثانيه، ولا شيء، ما عليه شيء. ايش؟ تعرف عليها مكة، تعرف عليها على طول إلى الأبد، وغير مكة تعرف عليها سنة، أو تسلمها لجهة مسؤولة هناك. نعم، نعم. لا ما يجوز. لا، إذا وافق البائع، وافق البائع وأنت عرضتها يعني قال أنا أبلغ هذا المعين مبلغ وما زاد فهو لك، فلا بأس إن شاء الله. ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء، بشرط ما يكون هناك ضرر على المشتري وخديعة في السعر. السعر معقول، لا بأس. إذا كان فيه ضرر على المشتري وخديعة أو غش فلا يجوز، أما إذا كان يعني أمر عادي فلا بأس. لكن إذا كان مثلا الأرض قيمتها مليون وتروح تبيعها بخمسة مليون على واحد مسكين مغرور يعني مغرر به، ما يعرف قيمة أجنبي، أما إذا كان يعرف الأسعار ويعرف الأمور وزاد شيء بسيط فلا بأس. ها؟ أي؟ طيب الحمد لله. نعم، ما دام اعطاك اياها بطبعه واختياره وطيبة نفس جائز، لا يحل مال من المسلم إلا بطيبة نفس. نعم، انتظر حتى يطلع شعرك في دماغك إن شاء الله. إن شاء الله لا يطلع شعرك عمل عمره. لا ما فيها كذب، لأن فوضك الرجال وأعطاك مصلحة، لكن بشرط ما يكونك خديعة للمشتري. ما في شيء، ما في شيء، ما في ما في شيء. إذا كان فيها شيء صحيح قلت شيء واقع صحيح، ما في شيء. إن شاء الله إن شاء الله. سألك ماذا؟ إيش؟ قل هذا، قل ببيعها بالسعر الفلاني وذاك فوضك. صل مع الجماعة ثم أكمل الطواف. نعم. ما يجوز، علموها علموها، انصحوها بالتي أحسن، كلام الطيب، وراهبوها من السب والشتم والعقوق الوالدين. أي رق أقرأ عليها القرآن؟ ها؟ إلا جوز، بس يكون محرم معها محرم. لا لا لا لا لا لا لا تتوهمون، بس علموها يمكن فيها حاجة نفسية مسكينة، عرضوها على طيب نفسي. نعم، الله يشفيها ويعافيها ويجيب عمر المسلم. ايه يجوز من التنعيم، من التنعيم. لا أبدا، ممكن تلبس الإحرام في السكن، لكن النية من التنعيم. من هو اللي قال لك؟ لا لا ما يجوز هذا. أيوة، إذا كان فيه تسعيرة معينة فلا بأس. نعم. لا ما يجوز مخالفة النظام، لأن ما وضع إلا لمصلحة. نعم. لا لا، إذا كان فيها مخالفة للأنظمة المعمول بها ما يجوز، فوضى، يصير فوضى في البلد. أي نعم نعم. ها كيف؟ إيش؟ لا حرام، ما يجوز. وفاة ولا طلاق؟ عليها. نعم. الطلاق لا. نعم. إيش؟ نعم. إذا كان ناوي العمرة من قبل يجي جدة فيرجع للميقات اللي مر عليه، وإذا كان ما ناوي العمرة يقصد الزيارة فقط وبدأ الإحرام من جدة يحرم من جدة ولا شيء، لا بأس. نعم. ها؟ لا يطيعه، لا يطيعه، يصل هو ولو قطعه، هذا الوصل، حتى لو قطعه وطلب منه لا يطيعه، لأن هذه معصية، يصبر ويتحمل ويبشر بالأجر. كلها جائزة حسب ما ترتاح، دعاء، ذكر، قرآن. لم يرد شيء إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبب عندما تصعد تذكر الله وتكبر وتدعو ربك على الصفا والمروة بس، أما غير ذلك فأدعيها مطلقة، ليست مقيدة بعاد ولا بنوع معين. لا ما يجوز هذا، خطأ. نعم نعم نعم يجوز. العمرة صحيحة، العمرة صحيحة. نعم. ما أدري، يحتاج إلى تفصيل. نعم. يرضى الله عز وجل.